السلام عليكم. جريمة حصلت في الكويت عام 1972 ميلادي، وهالجريمة هذه تابعتها الصحف بشكل دقيق جدا واهتمت فيها بشكل رهيب، وإلى الآن هالقضية هذه مؤرشفة بالصور في الصحف الكويتية. هالقضية حصلت بداية في عام 1958 ميلادي. الموقع كان العشيش، منطقة العشيش في الجدادية. شنو العشيش؟ بداية عشان أفهمكم، العشيش أول في الأربعينات وخمسينات البادية لما كانوا خلاص يعني انتقلوا للمناطق الحضرية وتركوا البار والبيوت الشعار، فاللي حصل على إيجار واللي كان عنده إمكانية واشترى بيت، لكن في الكثير ما كانت عنده القدرة المالية انه يسكن في المناطق اللي كانت معمرة، لانه كانت يعني قليلة جدا يعني. فصاروا يبنون البيوت العشوائية، وهذه كانت يعني متفرقة في اكثر من منطقة. كان في اول في العارضية، كان في الجهرة، كان في منطقة اسمها الجدادية اللي انا اليوم اتكلم عنها. فكامل شاب عايش مع امه وابوه في العشيش في منطقة الجدادية، بيوت قديمة من الطوب ومبنية بسقف من الخشب او من الصفيح الحديد هذا، وتكون من غرفة وصالة وتكرمون حمام ومطبخ فقط. المهم مالكم بالطويلة، في ذاك الوقت اللي عام 1958 كامل عمره 20 سنة، لكن كان شاب طايش، شاب يحب السهر والطلعات ويكره العمل. أبوه كان يشتغل في البنيان، وفي ذاك الوقت ما في وظائف حكومية يعني بسيطة جدا، وما في يعني الوظائف المكتبية أو لا كلها أعمال فنية ويدوية ومتعبة وتحتاج إلى جهد ووقت وغيره. فكامل كان كاره العمل رغم أن أبوه كان يحاول فيه، يا ولدي تعال اشتغل، يا ولدي تعلم لك صنعة، يا ولدي كون نفسك. أبدا. راحت الأيام وجدت الأيام، وفي مرة كامل طالع من البيت وتمر عليه بنت انجن يوم شافها، بنت بقمة الجمال والرقة والأنوثة والأدب، أول مرة يشوفها في هالمنطقة. وبيوت العشيش هذه قليلة يعني، الكل يعرف الثاني، وإذا كانت بنت الجيران ولا بنت أحد حوله وكذا لابد أنها شايفها يعني مرة مرتين على الأقل يعني. هالبنت هذه خطفت قلبه على طول، صار يمشي وراها يبي يشوف وين رايحة وين بيتهم، لين دخلت البيت يراقبها ينتظرها يحاول يشوف. صار يجلس في الطريق هذا نفسه المؤدي لبيت هالبنت بالأيام إلى أن صادف خروجها ولحقها، وبدأ يحاول أنه يفتح معها حوار، لكن البنت كانت تصده، لكن تصده بدلع وغنج. وهالشي هذا جنن كامل، راح لأبوه ركض قال له: يبا الله يخليك أبي أتزوج. قال له: شنو؟ قال: أبي أتزوج. قال: يا ولدي أنت لا شهادة ولا وظيفة ولا تحب تشتغل، ونايم طول النهار وسهران طول الليل وطلعات وجيات بس تاكل وتشرب الحين تبي تتزوج وتعتقد ان الزواج لعبة ولا مزحة؟ هذه بنت الناس مو لازم تصرف عليها، ما تبي مهر، ما تبي أثاث، ما تبي مصاريف، بكرة يصير عندك أولاد شلون تصرف عليهم؟ يا ولدي لازم تحمل مسؤوليتك علشان بعدين تحمل مسؤولية امرأة وعيال. قال يا يبا أنا مستعد من اليوم أشتغل أي شغلة بس تزوجني هالبنت، أرجوك يا يبا. الأب استحسن الفكرة، إذا هالشي هذا يغير من كامل ويجعل منه رجل مسؤول عن نفسه ومسؤول عن بيته. قال ليش لا؟ قال خلاص أوكي، تبدأ شغل معاي من اليوم في مجال البناء. أبوها أصلا يعني يشتغل في مجال البناء. قال لا ما عندي مانع. بدأ مع أبوه شغل أول يوم ثاني يوم، شاف الولد ملتزم أرسل والدة كامل إلى بيت هالبنت هذه، تسأل عنها مرتبطة مخطوبة متزوجة، يبي يعرفون شنو وضعها ومن بيته. راحت الأم وسألت عن البنت، قالوا ما عندهم إلا بنتين، واحدة متزوجة اسمها قبيلة، أما الثانية اللي شافها كامل اسمها حنينة. أو فعلا البنت حنينة، بنت رقة ودلال وجمال، أم كامل حبتها أصلا ودخلت قلبها. قالت يبا احنا نبي نخطب هالبنت هذه حق ولدنا. أهل البنت سألوا عن كامل وقالوا فعلا شاب من عائلة محترمة، وهذول يعني كانوا من سكان البادية وناس يعني معروفين، وشاب شغيل يشتغل في البناء وعنده راتب وعنده يعني عنده مدخول وقادر يفتح بيت. قالوا نتوكل على الله، وفعلا يكتبون الكتاب ويعملون حفل زفاف لكامل وحنينة. أبوه سوى له عشة بجانب عشة بيت أبوه. الأمر يعني البساط أحمدي عندهم، اللي يبي يبني يبني، لا تراخيص ولا استئذان ولا شيء، عادي، لأن عشيش هذا بنيان عشوائي. سكن كامل وحنينة، وبدأ العشق ما بين كامل وحنينة يزداد من طرف كامل. كامل يوم عن يوم يتعلق في حنينة أكثر وأكثر، البنت يعني سيطرت على قلبه، وبدأ الولد يحبها بشكل جنوني لدرجة يغار عليها من نسمة الهواء. ممنوع تطلعين من البيت، ممنوع تزورين أهلك إلا لما أنا أخذك بنفسي أوصلك، ممنوع كذا ممنوع كذا، أحد تطلعين عند الشباك عند أبدا ممنوع، كل شيء ممنوع، ما بأحد يشوفك لا من إنس ولا من جن. والبنت كانت توافق، لكن هالشيء هذا بدأ يخنقها، ما هي قادرة تطلع تشوف أهلها، تشوف خواتها، أختها يعني تزورها، رغم أن أختها كانت ساكنة قريبة منها. كان مضيق عليها وقليل جدا ما يوديها بيت أهلها بحكم وظيفته وعمله في البناء، ويجلسون في مكان البناء أول يعني علشان يوفرون المواصلات إذا كان في عندهم بنيان في منطقة معينة، يسكن في نفس المكان اللي يبنون فيه علشان يخلصون بسرعة ويرجعون البيت. فمرات يجلس في مكان عمله 4-5 أيام، أسبوع أسبوعين ويرجع البيت. الحياة قبل شوي صعبة وشقة. المهم أركم بالطويلة، والبنت تحاول تصبر تصبر تصبر. يوم من الأيام حنينة تعرفت على وحدة من جاراتها، جارة جديدة والبنت بعمرها وكذا، وصار بينهم تعارف، وهذيك تزورها في البيت وحنينة تروح لها بيتهم جيران. في البداية ما اعترض كامل، سكت وشاف ان هذه جارة وكذا وخلاص. لكن بعد فترة بدأ يحس بأن حنينة تغيرت. طبعا الله رزقهم بولد سموه حميد، ومرت السنين العلاقة اللي بينهم إلى أن جاء عام 1971، يعني بعد مرور سنوات يعني مو أقل من 15 أو 14 سنة تقريبا. فبدأ يضايق كامل، زوجته تغيرت، أو بالأحرى البنت انفتحت على الحياة أكثر، يعني بشكلها، بلبسها، بطلباتها، وهو إنسان بسيط ويا دوب يلبي لها رغباتها، لكن تشوف النسوان شنو يشترون، شنو يجيبون، ذهب، هدايا، طلعات، جيات، وصارت تطلب منه، وهالشيء هذا بدا يضايقه، ويا بنت الحلال ولا تشوفين غيرك، إذا غيرك يمكن عندهم إحنا ما عندنا، من هالكلام. فصار يوصي ولده، ولده كبر حميد هذا، يوصي ولده في غيابه، يقول له يا حميد قول لي كل شيء حصل في البيت في غيابي، منو اللي زارت أمك، ولا أمك زارت منو، لأن هي حتى الأم لما تروح تزور تأخذ ولدها حميد، وحميد الولد شوي فيه شيطانة وعلى صغر، يعني يتسمع الكلام يوصله لأبوه، توصية من الأب نفسه. فكان يقول له أي شيء يشوفه أي كذا بلغني أول بأول، ماشي إن شاء الله يبا. والرجل يغيب يروح لشغله. يوم من الأيام حميد راجع البيت تعبان، وكان دائما يتشكى من ألم في خاصرتها، لكن انتبه ان حنينة عملت له مثل الماء المغلي وحطت فيه بعض الاشياء الغريبة، هو انتبه عليها وما شرب، حس ان في شيء. سأل ولده حميد اللي حاطه جاسوس، قال له في أحد زارت، يعني واحدة من صديقاتها زارتها اليوم أمس؟ قال إيه نعم، جارتنا فلانة، هذه اللي دائما تروح عندها وهذه يعني تزورون. إيه زين، ما شفت شيء يعني عطتها حق أمك ولا جابت لها شيء؟ قالت مبهلة، أنا سمعتها تقول لها حطي لها من هالأشياء هذه، أعطتها مثل الكيس وحطيه في الماي يعني يشربه مثل الشاي. حميد نقل المعلومة اللي هو شافها، ما يدري شو اللي جارة أعطتها حق أمه، هو شاف هالمنظر وبلغ أبوه. الأب هنا جن، وين راح باله أن حاطت سحر؟ شلون وهذه تب تسحرني، وليش تب تخلص مني، انا اشوفها متغيرة، اشوفها طلباتها وطلعاتها ومكياجها وشكلها، ما تكلم. ليش ما تكلم وليش ما استفسر منها؟ في باله انه يبي يصيدها بالجرم يعني المشهود، فخلاها، وهي تعتقد انه شرب الأعشاب هذه. المهم بعد فترة كامل بدأ يتطور عنده موضوع الشك والخوف، بدأ يوسوس، يعني هذه تبي تخلص مني ولا هذه يمكن عندها عشيق، وصار يوسوس ويزيد عنده الوسواس هذا. المهم فصار يوصي ولده أكثر، انتبه وقول لي وبلغني، شفت شيء؟ على طول توصل لي. قال ماشي. غاب كامل كم يوم لشغلة، ولما رجع سأل ولده، وهذه هي المشكلة، الأولاد ينقل لك اللي هو شافه لكن ممكن يكون فاهم غلط. سأل ولده قال له في أحد جاء؟ في أمك راحت عند أحد شيء؟ قال له أنا شفت أمي مع رجل بس أنا ما أعرف هذا الرجل منه، ودخل عندنا في البيت و كامل أول ما سمع هالكلام أضربت فيوزاته، فقد عقله. أنا كنت متأكد أنا كذا، ويروح لها أو يمسك حنينها. أنا كنت شاك من الأول، من لما حطيتي لي الأعشاب، وأنت خاينة، ومنو هذا اللي كان عندك، وصار يضرب فيها يضرب فيها، يعني كاد إنه يقتلها من الضرب. تقول للأعشاب هذه أعشاب يعني علاج للكلى، أنت كنت دائما تشكي من خاصرتك إن في ألم وكذا، فأنا طلبت من صديقتي تعطيني أعشاب مثل الزهورات وغيرها أنها تشربها مثل الشاي، علاج لك هذا مش سحر. شنو سحر؟ وليش أسحرك؟ وحق شنو أسحرك؟ قالوا من هالرجل اللي كان عندك في البيت كذاب، ما فيها من هالكلام. بلا حميد ما يكذب. ضربها ضربها ضربها، لما شافها راح تموت بإيده قام وطردها البيت أهلها. راحت البنت بيت أهلها وهي يعني فيها إصابات ومنهار وحالتها حالة. يومين ثلاثة راح لهم يبي يشوف حل خلاص. صار يتهمها بموضوع الخيانة وأن إحنا ما راح نكمل مع بعض ومنجن. أهلها قالوا له أنت مش بكيفك تضربها، وشون تتهم بنتنا يعني بموضوع مثل هذا؟ أنت شفت بعينك؟ قال لا. قال لي ولدي. قالوا شوف إحنا صبرنا عليك كثير، لكن أنت الظهر صرت مجنون وتسمع كلام الأولاد الصغار. الولد يمكن شايف شيء غلط، زايرها أبوها، يمكن ما انتبه أن هذا أبوها ولا أخوها ولا أحد من جماعتها ولا أي واحد يعني من أقاربها، وتتهمها بالخيانة. معقولة واحدة تجيب رجل للبيت وبيت زوجها ملاصق لبيت أبوه، ولا وفوق هذا ولدها موجود وولدها يفهم، وتجيب يعني كلامك غير منطقي. بعدين بنت محترمة، بنت مؤدبة، بنت ما عندها مثل هالأمور، أنت إنسان مريض من هالكلام، خلاص ما تبي البنت طلقها. قال أنا أصلا راح أطلق. فعلا كامل توجه للمحكمة وقال أنا بطلق. لما راح للمحكمة قالوا له يعني تسجل اليوم وتمر علينا بعد 4-5 أيام، وهذه دائما مهلة كانت تعطى للزوج علشان ممكن يراجع نفسه، ممكن إنه يهدأ، ممكن إنه حضوره للمحكمة للطلاق كان بلحظة غضب، فدائما يسجلون حضوره خلاص بعد 4-5 أيام تعال واستكمل إجراءات الطلاق، مثل الآن عندنا اللي هم يسمونه استشارات الأسرية في المحاكم. قالوا له خلاص تعال بعد كم يوم وراجع نفسك، تبي تكمل تعال كمل. راح أول يوم ثاني يوم، الولد حميد يبكي يبي والدته، وهذيك يعني بيت أهلها. فقام أخذ ولده حميد وتمشوا لحد ما وصلوا إلى بيت أهل زوجته، موجود هناك زوجته زعلانة، وقال له يلا أدخل. حميد دخل البيت شوي ولا كأنه واحد فتح الباب ورمى حميد برا، تقول اروح لابوك، احنا ما نتحمل مسؤوليتك، روح خل ابوك يتحمل مسؤوليتك. ولا الولد منهار يبكي لما شاف هالمنظر انجن، رجع للبيت يركض الى بيته ويروح ياخذ المسدس. هو طبعا مقهور من سالفة الخيانة، والآن تسيء للولد. طبعا الولد ممكن الأم زعلانة من الولد بسبب أنه هو اللي ناقل الكلام هذا، طبعا على حسب اعترافات كامل، وممكن زعلان من الولد وممكن تبي كنوع من الضغط على الأب أنه خلّه هو يتحمل مسؤولية ولده. لكن كامل أغضبها المأمر هذا، طردت ولدها، راح البيت يركض، أخذ السلاح وهو راجع ولا حنينة طالعة من بيت أهلها ورايحة تزور أختها، أختها قبيلة اللي ساكنة كذلك قريب منهم. وأول ما شافها وبدأ يركض وهو ماسك السلاح يصرخ عليها يا حنينة يا، أول ما شافته هالمرة انجنت خافت، صارت تركض وهذا يركض وراها وهي تركض وهذا يطلق الرصاص من بعيد يحاول يصيبها يعني. المهم وأثناء ما وصلت إلى بيت أختها ضربت الباب، شافت أختها تأخرت أهربت مرة ثانية لأن هذا خلاص وصل وماسك سلاح. طلعت منه أختها قبيلة وشافت المنظر أن الحبيب يركض ورا زوجته بيقتلها، وصارت تركض ورا أختها تحاول أن تنقذها من زوجها. المهم لين طاحت، طاحت منه حنينة زوجته وبدأ يطلق عليها النار، وتجي أختها وتدخل بين كامل وبين أختها علشان تحميها. أصابها بطلقتين لكن كانت طلقتين في اليد وفي القدم، أما حنينة فارقت الحياة. تجمعت الناس على هالسالفة هذه وصوت اطلاق النار، وكان من بين الناس اللي تجمعوا وهم كلهم أصلا عايشين في هالمنطقة من بينهم رجل أمن ساكن في هالمكان هذا، على طول اعتقل كامل وبلغ السلطات الأمنية اللي جوا ورفعوا جثة حنينة، ما لحقوا حتى يسعفونها، البنت على طول فارقت حياة في نفس المكان. أما قبيلة استطاعوا إسعافها ونجت. كامل حاله للمحكمة واعترف كل شيء بكل التفاصيل من قصة الأعشاب اللي كان يعتقد أهو إن هذا سحر وإن تطور الأمر وعلاقة زوجته مع الجارة ولا، وبدأ يطلع بعض الأمور يعني الغريبة، يقول إن هي لها علاقة في نساء يمشون في يمشون مشي بطال يعني، وفي منهم يعملون في السحر ومنهم في الدعارة ومنهم ما أدري شنو، وصار يطلع كلام واجد ولا، وأكد الموضوع قال إن ولدي حميد هو اللي بلغني إن في رجل شافه مع زوجتي. حققوا في القضية وهالقضية هذه استمرت فترة طويلة، كل فترة ينزلون صحف المحاكمة أول درجة والتأجل وبعدين المحكمة الكلية بعدين الاستئناف بعدين التمييز ومن هالأمور هذه، كانت سلسلة من الأخبار في قضية كامل ومقتل حنينة. لكن المحكمة اقتنعت أن كامل كلامه غير صحيح وأن الرجل لحظة غضب هي اللي دفعته بأن يقوم بقتل زوجته، لذلك تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. وهذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.